طيب انا بحاول دلوقتي اعمل سكرين شوت للجزء العملي ده، هشوف ازاي هبعته، فاسال الله عز وجل ان شاء الله اني ارزق.